التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم جانبكم في التراث الشعبي اللي مشبوك بعينه لحد خيام الهلاليين، مما أزعج فرسان بني هلال زي أبو زيد وزي حسن، طلعوا يهرولوا نحو خليفة البطل العظيم اللي هم أكتر ناس عاشوا 14 سنة يحاربوه بينما دياب كان بعيد، وعارفين بطولة هذا الرجل اللي جوله وهو سنه 90 سنة وقاتلهم جميعا وانتصر عليهم جميعا. حسن وابو زيد جريوا علشان ينقذوا خليفة الزناتي من ايدين دياب ابن غانم، والبطولة هي البطولة والعداوة بتتنسي في المواقف البطولية بين الأبطال. وسمعنا القصيدة الحزينة المؤثرة اللي خليفة الزناتي كان بيرسي بيها نفسه وبيتكلم عن الدنيا في لحظات الموت، واللي شهد فيها الدنيا وشهد فيها العالم وقال: اوعوا تظنوا اني غدرني ديابكم ولا تجعلوش شكرة للديب، انا ما بعني الا الهلال السلامة اللي بيرسم للرسم امر عجيب. واللي قال فيها: دياب يطعني وحسن يلمني وابو زيد يعمل للجروح طبيب. واللي تقدم له حسن يتمنى له انه يحيا ويتمنى له انه هو يعيش مرة اخرى ويتمنى انه الحرب دي ما تكونش وانه يصطلحوا وانهم يبقوا احباب، ولكن خليفة الزناتي قال له: ده من ورا قلبك يا حسن، احنا اعداء وكنا اعداء وحنعيش اعداء. وبنشوف قصايد الرثاء المؤثرة اللي طبعا سعدة بنت خليفة الزناتي حتقولها، وبمقتل خليفة الزناتي بيموت عندنا او بيقتل اهم ابطال السيرة الهلالية وهو خليفة الزناتي ابو مهران ابن مدكور من قبيلة حمير. وقولي عم جاب أشكولي من أنسى الخلايق من عرف أدي الدم والدمع المشوم تراث الشعب الأصيل. ولا تجعلوا شيء شكرة للدين، أنا ما طعني إلا الهلال السلام اللي بيرسم للرسم أمر عجيب. الشعب الأصيل في التراث الشعب الأصيل. نادال الأمير حسن الهلال أبو علي 2000 سلام ومن الجروح الطيب 2000 سلام تشفى من الجرح يا بطل. هلاني بيكون في التراث الشعبي الأصيل. أحسن التغطين تبقى تجيني يا زنات المنزل ونبقى أجيلا في الديار القرين واللي جرى واللي جرى بيننا وبينك نسامحه عند الوقت نعزم عليه سرير. هلال بيكون في التراث الشعبي الأصيل. الشعب الأصيل أمور تجي خلف الشهاوي عجيبة يبقى عدوي للجروح طبيب. هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. ديابي الشعب الأصيل. ولكن يا حب مش من لسان حبيب ما تكونش صفت يا هلالي يا حسن لا أضل عظمي من الغرب غير نصيب. تحيات التراث الشعب الأصيل. تحيات التراث الشعب الأصيل. معه تحيات التراث الشعب الأصيل. وعدلنا فوق الخيول رقيب ضربتك بحربة من زمان خليل هيف لها لتملك تبلعي غضيب وتنو إلى قاعتون وهو هلال بيكون في تراث الشعب الأصيل. في التراث الشعب الأصيل الشعب الأصيل. تراث الشعب الأصيل. راجل ولو مات باحترام سلامك أن راقي معلم عشان يقول وعدي وفته بغت جوابه لعلم ليل العم يحضر وفاته حضر العلم هلان يبيكون في التراث الشعب الأصيل بأولاد رمضان قبل الوفاة يا أبي تراث الشعب الأصيل مش مسلم في مطار حو المنال بيقول أراك يا دستر ينبلم رأيت البدر في الصباح وأنا نازل هلان يبيكون في التراث الشعب الأصيل في التراث الشعب الأصيل وشوف الدم مع دمع عيني القلب مجروح وكل الحبايب في جروح. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. الشاهد البطل وطلعة الروح سند ولاد القمر سند وحظ الرفان شالوا علام هو ورياله وقالوا اللي جرى معانا يكفن. بيكون في التراث الشعب الأصيل. العرب برحال خدوه نواحي المقابر طلقين عنبر وريحال لبطل أعز الأكر شالوه في اللحد دفنوه كتر ماله أكام زيه دفنوه ما تأمسوا الله هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. ردوا اللحظة زخترة وقعدت في الأجسام الهيبة قروا الفاتحة من الكتاب الشعب الأصيل. لعيب وأكثر على العالمين كانوا العموم يشهدوا شهدت جميع الناس لأنه بطل الشعب الأصيل. ودوما كان يخوف بطل وتشهد له امرد الشعب الأصيل. من يوم البلاوي جملة بالجسم زاد المرض تبكي سعداء والعيون ورا من سعداء بيكون في التراث الشعب الأصيل. وتقول نوح يا صبايا يا عنانا دلوك أركب أغني ورا من بعد حسك يا بايا في التراث الشعب الأصيل. شعارات الشعب الأصيل. بكت الرجال حتى البعيدين والحمل على الكتف مين، شهدوا وقالوا سبع طويلة بعيدين كبار الأليل. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. قالوا سبع جرد وسعد، قالوا سبع جرد وسعد، رجل يدرك الفهم يا تراث الشعب الأصيل. أبو زيد للسبع ينعيم، كان لي في كل شيء بصارة، ولا لي في الرجال نوعي، يا مالي عيون الأعالي. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. خليفة يا أبو باع طويل، لكن جه يومها والمعالي، لكن جه يومها الأمر لله، شربت عليك المر دخل، مهما جرى واللي رانا يا اخي ده باب والكل دخل. هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. مع السلامة يا غندور، مع السلامة يا غندور، افتكرك في دعدتي والقيامة، لفضل اوصف وغني دور لما قابلك في القيامة، عليه العوض فيك يا بطل، عليه العوض فيك يا بطل، يا حامي بلاد الغرائب. تحيات التراث الشعب الأصيل. ومن بعدك الحرب بطل يا خادم شنب كل عز، هذا ما قال أسمر اللون في حق الزنات خليفة، راجل كان من فم والد الشريف. معه تحية التراث الشعب الأصيل. الشعب الأصيل. سكن لحنا والترايب. وبمقتل الفارس البطل خليفة الزناتي ينتهي الجزء الكبير من السيرة الهلالية والمسمى بحروب بني هلال في الغرب أو حروب خليفة الزناتي. وسوف نبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله الشعب الأصيل جزءا جديدا هو ديوان التخوت السبعة مع تحيات التراث الشعب الأصيل. إلى اللقاء.